إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا هو المجلس قبل الأخير في قراءة هذا الكتاب مقاصد الصوم لسلطان العلماء العز بن عبد السلام، ولعلني إن شاء الله أختم هذا الكتاب في الغد، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، تفضل ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثامن في الصوم المطلق. قال الله عز وجل: والصائمين والصائمات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وقالت معادة العدوية رحمها الله: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت رضي الله عنها: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. يقول المؤلف رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين: الفصل الثاني الثامن في الصوم المطلق، أي غير المقيد بزمن معين. قال الله عز وجل: والصائمين والصائمات، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، أي مخلصا لوجه الله في صيامه، أو يصوم يوما في سبيل الله حالة كونه مجاهدا في سبيل الله، حالة كونه مجاهدا في سبيل الله. قال: إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة، رواه البخاري ومسلم. وفيه فضل عظيم وأجر كبير في صيام يوم في سبيل الله، سواء قلنا إن سبيل الله المراد به لوجه الله، أو سبيل الله المراد به في الجهاد في سبيل الله. إلا باعد الله بذلك اليوم، أي بصوم ذلك اليوم النار اليوم، وجهه عن النار 70 خريفا. وهذا بلا ريب أنه يدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، وعلى عظم قدر وأجر الصوم لوجه الله. وقد يكون خصيصة من خصائص الصيام في الجهاد في سبيل الله إذا كان لا يشق ولا يضعف صاحبه عن مواجهة أعداء الله. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني يسرد الصوم، يتابع صيام أيام في أشهر حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وهذا فيه ما يدل على يسر الشريعة وسماحتها، وما يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأمة. وفي قول أم المؤمنين عائشة: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، هذا النص يؤيد المعنى الراجح في قولها في الحديث الآخر وسيمر بنا في الصيام المقيد، أنه كان يصوم صلى الله عليه وآله وسلم شعبان كله، أي المعنى أكثر شعبان، لأنها هنا تقول ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، أي إلا صيام رمضان، رواه البخاري ومسلم. قال: وقالت معاذة العدوية، ترجم لها المحقق رحمه الله تعالى في الحاشية الثالثة، فقال معاذة بنت عبد الله العدوية، ويقول سيدة عالمة عابدة زوجة السيد، وهذا الإطلاق يعني قد يتحفظ عليه فيما يتعلق بأمهات المؤمنين وغيرهن من النساء، فلا يقال في المرأة سيدة. قال: زوجة القدوة صلة ابن أشيم كانت تحيي الليل عبادة وتقول: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلم القبور، وقد علمت طول الرقاد في ظلم القبور، يعني من حقها أن تجتهد ومن حقها أن تصوم عن الطعام والشراب وعن كل ما حرم الله. ولما استشهد زوجها وابنها في بعض الحروب واجتمع النساء عندها، قالت لهن: ولاحظن معي رحمني الله وإياكن، والخطاب موجه لأخواتنا الكريمات، عندما قتل زوجها وابنها في بعض الحروب اجتمع النساء عندها فقالت: مرحبا بكن، مرحبا بكن، إن كنتن جئتن للهناء، أي للتهنئة، تهنئنني بقتل زوجي وابني في سبيل الله، فمرحبا بكن، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن، فارجعن، يعني إن كنتن جئتن كما يصنع بعض النسوة يأتين إلى البيوت ليشاركن في النياحة برفع الصوت والصراخ، وهذا من فعل أهل الجاهلية، أما حزن القلب ودمع العين فهذا هذان أمران مشروعان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فحزن القلوب ودمع العيون من غير صراخ ولا عويل ولا أطيط ولا خنين يشبه الصياح والصراخ، لأن بعض الناس يقول: أنا ما أصرخ، ولكن عندما يبكي يصدر منه أثناء بكائه خنين يشبه الصراخ ويشبه الصوت المرتفع، وهذا كله من المنهي عنه. قالت: وكانت تقول: والله ما أحب البقاء إلا لأتقرب إلى ربي بالوسائل، بالوسائل يعني بالأمور التي تقربني إلى الله تبارك وتعالى من سائر أنواع العبادة، لعله يجمع بيني وبين، صح هذا، لعله يجمع بيني وبين أبي الشعثاء، الصواب بيني وبين أبي الصهباء، لأن كنية زوجها أشيم هو كنيته أبو الصهباء وليس بأبي الشعثاء، أرجو أن يجمع بيني وبين أبي الصهباء وابنه في الجنة. وقد توفيت 83. قالت معاذة، وهي من الراويات عن أم المؤمنين عائشة وممن تتلمذ عليها، قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، بمعنى أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم هذه الأيام 3، تارة بصيام 2 والخميس، وتارة بإيقاعها بصيام أيام البيض، وهي 13، 14، 15. فما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبالي، وهذا من تيسير الشريعة ومن سماحة الدين ومن رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته. قال: وأيضا هذا فيه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي والحديث صحيح: الصائم المتطوع أمير نفسه. أيضا هذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا الحكم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فالأمر في هذا واسع، فقد يصوم الإنسان وينتصف النهار، ولكن يرى أن إغاثة المسلمين كأن يعترض سبيلهم حادث من الحوادث أو فزع يفزعون له فيضطر إلى أن يفطر، فإن البر في الفطر، البر في الفطر وليس في الصيام، إذا كان يضعف بصيامه عن القيام بواجب من واجبات الدين أو بحق من حقوق المسلمين. فالأمر واسع والدين يسر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أسأل: ما أجر صيام 6 من شوال مع ذكر الدليل؟ نعم، صيام 6 من شوال له أجر صيام الدهر كله. الدليل: 6 من شوال فكأنما صام الدهر. السؤال الثاني لما مر: كيف يوجه ذلك الأمر 6 من شوال كصيام الدهر؟ وهل فيه دليل حديث ولا هو من قول العلماء كما هو مشهور؟ دائما يقولون الحسنة بعشر أمثالها، 10 في رمضان، وهناك 60 يوما. هل كيف يوجه ذلك الأجر وما دليله؟ نعم، بسم الله. كيف يوجه ذلك الأجر وما دليله؟ الحسنة بعشر أمثالها، وضع لنا العز بن عبد السلام قاعدة، فصيام شهر رمضان 10 أشهر، وستة أيام في 10 60 يوما. 60 يوما كم شهرا؟ 60 يوما شهران، فكأنما صام الدهر أجرا، وهذا يدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. هذه المناسبات من النفحات الإلهية ومن التجليات الربانية، علم الله عز وجل قصر أعمارنا، وعلم الله تبارك وتعالى أن أعمارنا ليست بطويلة كأعمار الأمم السابقة، فعوضنا الله تبارك وتعالى بمثل هذه المناسبات النفحات الإيمانية التي يعمل أحدنا فيها شيئا قليلا ويؤجر عليه أجرا كبيرا، مثل إحياء ليلة القدر، إحياؤها يعدل ويفوق عبادة أكثر من 80 سنة. لا يضيعن أحدنا هذا الالتماس الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال: التمسوا ليلة القدر في 10 الوتر من شهر رمضان. السؤال الثالث: ماذا تحفظ من أجر صوم يوم في سبيل الله؟ ماذا تحفظ مر بنا آنفا من أجر صوم يوم في سبيل الله؟ من أجل صوم يوم في أولا قبل هذا السؤال، إيش المراد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله؟ ها إيش الأجر من صام يوما في سبيل الله؟ له معنيان. المعنى الأول في سبيل الله مخلص لوجه الله، وفي سبيل الله الجهاد المراد به الجهاد في سبيل الله. طيب ماذا تحفظ من أجر الجهاد في سبيل الله؟ أذكر الدليل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله لا أحد يجيب ارتجالا، لنتعود على الانضباط في كل ما نأتي وفي كل ما ندر، ومن ذلك ما نتكلم به. وأنا قلت مجالس العلم كما الحال في المجالس التي تعودنا حين قراءتنا وتتلمذنا على شيوخنا، ما كان الواحد يتجرأ أن يتكلم مو بجملة ولا سطر، بكلمة، حتى يأذن لنا شيوخنا بالكلام. وكانت ترتعد تأخذنا رعشة حينما يكون الإنسان بين يديه، علاوة عن أن نتنافس وأن نتسابق في الكلام بين أيدي أولئك المشايخ. فحمدنا مثل هذا السلوك وما ساءت عشرتنا، ولا مع أحد من شيوخنا ما ساءت عشرتنا ولا مع أحد من شيوخنا، لله الحمد والمنة. ونبهت، والشيء بالشيء يذكر، لا كما يقع في بعض المدارس والجامعات في العلاقة بين التلاميذ والشيوخ، علاقة فيها تنافسية، علاقة عدائية، علاقة الخصم مع خصمه، مما يدل على هذا أن التلميذ يلقى أستاذه وشيخه بعد التخرج فلا يلتفت إليه، بل قد يسخط عنه، بل قد يشتمه ويسبه، بل قد يصنفه ويظن به الظنون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يرزقنا علما ينفعنا ويرفعنا ويهذب أخلاقنا ويرفع أدبياتنا إلى العلو. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار، أكمل الحديث، 70 خريفا، 70 خريفا. طيب بسم الله. قال رحمه الله: الفصل التاسع في صوم التطوع. الأول في غب الصوم. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود، وهو أفضل الصيام. قلت: بأبي أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل. قال رحمه الله: وإنما فضل. طيب طبعا. يقول رحمه الله: الفصل التاسع في صوم التطوع. صوم التطوع. قال: الأول في غب الصوم. إيش معنى غب؟ بكسر الغين، يعني صوم يوم وإفطار يوم، وهو صوم داود عليه السلام كما سيمر بنا. قال: الأول في غب الصوم، يعني صوم يوم وإفطار يوم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. من يحفظ حديثا ذكرت فيه هذه الكلمة غب، وهو حديث ثابت؟ من يذكر أعطه تفسيرا. ذكرت فيه كلمة الغب وقد لا يكون مشهورا وهو ثابت. نعم يا شيخ. كان لا يرجل شعره إلا غبا، يعني مرة بعد مرة، يوم بعد يوم، ما هو 24 ساعة أمام المرآة كما يفعل بعض الناس، كما يفعل بعض الناس. كلما دخل، كلما خرج، وقف أمام المرآة، نظر في شكله، نظر في صورته، نظر في رفع حاجبيه، وهذا يعني لا يحمد وليس من السنة. وإذا كان صاحب عينين قويتين سميتين قد يحسد الإنسان نفسه، قد يحسد الإنسان نفسه. ومن هنا تدرك كثير من الناس، بلاش تحديد، قد يصيب نفسه من حيث يشعر أو لا يشعر. ما أجمل هذا الوجه، ما أحسن هذا الشكل، ما أبيض هذا اللون، ما أصفى هذه البشرة. ولا يقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مدافعة العين، هل بركت، يعني ما يقول بارك الله أو تبارك الله، أو لا يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن بمثل هذا تستدفع العين السمية كما وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيضا حديث وعد دين، الوعد دين، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الزيارة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الزيارة، وفيه أدب عظيم وخلق رفيع. فماذا قال نبيكم في الزيارة؟ 24 ساعة زيارة، ليل نهار زيارة، ما يصلح، ولا انقطاع بالسنين. منذ متى رأيت عمك أو خالك؟ قالوا سبحان الله 4 أو 5 سنين ما رأيته، وبعضهم يزيد إذا زادت الجفوة وضعف الإيمان. نعم. ها، زر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زر. ها، زر غبا تزدد حبا، يعني لا تنقطع فيقع الجفاء، ولا في الوقت نفسه، في كل وقت وفي كل حين. زر الفينة بعد الفينة، والوقت بعد الوقت، تزدد حبا في قلب المزور. ولاحظ هذا الأدب، هذا أدب، فين الأدب؟ إيش وجه كونه أدبا؟ ما وجه كونه أدبا؟ أعطيك الأصول، ها، لأن له أكثر من إجابة. ما وجه كون الزيارة غبا، الوقت بعد الوقت، والفينة بعد الفينة، يعد من الآداب الإسلامية الرفيعة؟ أولا وثانيا، نعم، ها، الزائرون الكرام، أولا يدل على أن الزيارة سنة نبوية، لا سيما إذا كانت الزيارة لله، ما هي الزيارة لأن الإنسان فيه مصلحة، ولا لأنه يساق بالعصا، وهذا من أنواع الجفاء، وهي على خلاف، أو الجفاء على خلاف الأدب، أن الإنسان يكثر من زيارة أهل زوجته ويقلل زيارة أهله وقرابته وذوي رحمه كوالديه، وهذا من العجب العجاب. لكن إذا عرف السبب بطل العجب، إذا عرف السبب بطل العجب. طيب، والأمر الثاني، حتى لا يمل من زيارته، ولا في الوقت نفسه يقطع الزيارة فيجفو فيكون جافيا، وقد يدخل ضمن القطيعة، قد تدخل هذه ضمن القطيعة. أصول الإيمان، فضائل الإسلام، العقيدة للشيخ بن باز. أصول الإيمان، بسم الله. قال: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام. إيش كان يفعل داود؟ يصوم يوما كما سيأتي. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل، ينام شطرا من الليل، ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه الأخير. وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى، ولا يفر إذا لاقى. رواه مسلم. وختم الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم لا يفر إذا لاقى بعد قوله لا حضر الآن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عبارتين مترادفتين، ماذا تستنبط معي من هذا الترادف بين العبارتين؟ كان داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني عند القتال ما يفر، هو بكامل قواه الإيمانية وقواه الجسدية يصوم يوما ويفطر يوما وإذا ولا يفر إذا لاقى. إيش تستنبط يا مستنبط؟ اسم الفرزدق. نعم والله يعني ما أنت ببعيد، لكن ركز شوي. يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى العدو. بعدت إجابتك عن الجواب الأول. نعم يصوم يوما ولا يفر. نعم أن الصيام أي صيام؟ يصوم كل يوم. ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن داود عليه السلام يصوم كل يوم وإذا لاقى لا يفر؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصوم يوما ويفطر يوما وإذا لاقى لا يفر. اتضح الجواب. أنت قربت منه. يمكن تستمر الحرب شهر. بسم الله. ومع هذا للأخ المشارك. أيوة الجواب. صائم أي صيام؟ يصوم يوما ويفطر يوما. يصوم يوما ويفطر يوما. ولذلك وقف العلماء مع هذا الصيام صيام داود عليه السلام، فقالوا صيام يوم وفطر يوم لا يؤدي إلى الهلكة، لأنه أفضل الصيام أولا كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيمر بنا، ويدل على أن صيام يوم وإفطار يوم يبقي على الإنسان قوته، يبقي على الإنسان قوته. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، يعني يواصل صيام النهار كل نهار ويواصل قيام الليل دهره. فقلت له، شوف فيه حذف هنا والروايات الصحيحة تدل، قال فقال النبي فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم لما نمي، أي بلغه عنه مقالته أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت قلت كذا وكذا. شف قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت قلت كذا وكذا. هذا إيش فيه؟ هذا فيه إيش الفائدة التي نستفيدها ونستنبطها من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما ذكر من الروايات؟ أنت الذي قلت كذا وكذا لا أصومن ولا أفطر وأقومن ولا أنام. قال قلت نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث. هذا إيش تستفيد من قول النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الشفيع لعبد الله بن عمرو أنت قلت في فائدة زائدة على مجرد أنه قال كذا وكذا ودله على أفضل الصوم. إيش نستفيد؟ ماذا نستفيد؟ أنت قلت نعم التثبت، هذا النص أصل من أصول التثبت، أثبت العرش ثم انقش، قبل أن تحكم وقبل أن تصدر سلوكيات تتعلق بهذا الحكم أولا هل يثبت الخبر أو لا يثبت الخبر؟ الناس الآن يبغضون ويحبون ويبكون ويحزنون ويتألمون ويأملون كله لمجرد خبر. أوه ارتفعت الرواتب، قاموا كلهم يقولون ارتفعت، انخفضت الرواتب قاموا يبكون. يا أخي خلك ثقيل، الناس يقولون اتقل اتقل، خلك ثقيل. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. أولا تثبت، يأتيك واحد محرش قال زوجتك تصافح النساء، أصبر أول شيء، أصبر أصبر، زوجتك تخرج بغير إذنك، زوجتك تسرق من مالك، قبل ما تصدر حكم، حتى لا يكون حكم قرقوش كما يقولون، قبل أن تصدر حكما تثبت من الخبر، تثبت من الخبر هل هو ثابت صحيح أو ليس بثابت ولا صحيح. الآن كيف نتثبت من الأخبار؟ ليس مجرد رسائل جوالات ولا مواقع فضائيات ها ولا سيديهات ولا مجرد والله يقولوا يقولوا إن الشيخ هذا فيه إن في عقيدته، كل الناس قالوا أوه فيه إن في عقيدته، خلاص نحن نبغضه بغض اليهود والنصارى. يا أخوان يا إخوة يا إخوة يا مسلمون، لديكم وسائل في التثبت ما تعرفها سائر أمم الأرض منذ أن خلق آدم عليه السلام، وسائل تثبيت وتثبت في دين الله في الإسلام ما تعرفها الأمم كلها، منها الإسناد. يعني أنت بلغتني خبرا أقول لك تعال قرب، من الذي أخبر؟ لا من الذي أخبرك؟ من الذي أخبرك هذا الخبر؟ من الذي أخبرك بهذا الخبر؟ من الذي أعلمك؟ تقول والله ما أدري هكذا يقولون. شوفها هذا، شوف القبر إيش يقول في القبر المتذبذب والمتزعزع، نسأل الله أن يثبتنا أجمعين في سؤالات قبورنا. يقول ها ها لا أدري، هكذا قال الناس، أقول كما يقول الناس. أما الثابت ربي الله ديني الإسلام نبي محمد، عندما يأتيك الإنسان بخبر قلت من فين؟ قال والله ولد عمي. قال ولد عمك؟ بسم الله، كم رقمه؟ يا ولد العم هذا ينقل عنك. قال كذاب أشر، والله ما قلت. خلاص انقطع الخبر، والخبر المنقطع من ضمن الضعيف، انقطع الخبر وعلمنا أن هذا صاحبنا هذا هو صاحب الخبر. طيب تسلسل، قال ابن عمي، اتصل بابن عمه، ابن عمي هل قلت؟ قال نعم قلت. من عمن؟ قال ابن خالي. بسم الله ابن خاله، يا ابن الخال من فين؟ قال والله سمعت من مونت كارلو. ها مونت كارلو صليبية كثير الطعن في الإسلام والمسلمين. فعرفنا أن الخبر مصدره من أكبر الفساق، والله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لكن بس كده انشر تؤجر انشر تؤجر انشر تؤجر انشر تؤجر، هذا ما يصلح. فقد يتكلم العبد بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. انتبه انتبه، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، لا يلدغنك إنه ثعبان. لأن هذه الجلسة يعني قد تكون جلسة استراحة محارب، وتعودنا في من طلابنا في الفصول أنها جلسة واحد بيفكر بعيد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قال أقول والله لا أصومن النهار، والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له بأبي وأنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك. شوف الأسلوب النبوي، أصوم ولا أفطر، أقوم ولا أنام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تستطيع ذلك، لا تستطيع ذلك، صم فصم وأفطر، ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام. وهذه وصية صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة أمور ما أدعهن ما حييت، ومنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لا يدع الإنسان صيام ثلاثة أيام من كل شهر لا أقل، فإن تمكن من ثلاثة أيام وهي البيض مثلا وصيام يومي الاثنين والخميس فهو أحفظ لدينه وأعظم لأجره وأرفع لدرجته وأحفظ لصحة جسده. سمنة الناس كانوا في أيام النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يربطون على بطونهم من الجوع، والآن نحن ندبس المعدة من الشبع. تدبيس أنا بقول لك كده بس، هو الله أعلم إيش هو طبيعته، أقول الله أعلم كيفية التدبيس، وقد ثبت ضرره فلا داعي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، أكثر من الصوم أو قلل من الطعام والشراب، أكثر من الصوم أو قلل من الطعام. ما في داعي يلتهم الإنسان ديك رومي وخروف، ها، لا سيما الأعياد الآن مقبلة علينا، الأعياد مقبلة علينا والإنسان مضمر، يقبل على الطعام وهو مضمر كالخيل المضمرة يسابق غيره إلى الطعام. يا أخي سبحان الله، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. هل هو حديث أم قوله؟ حديث ولا قوله؟ دائما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا تصحوا، المعدة بيت الداء والحمية بيت الداء رأس الدواء. حديث حكمة لأحد الأطباء، ولعله ابن كلدة الطبيب، حكمة طبية صحية لأحد الأطباء، وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صوموا تصحوا ولا المعدة بيت الداء. قال: فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك، إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصوم يوما وأفطر يوما. صيام من هذا؟ صيام داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. لاحظ لي هذا مع ما سيقرره المؤلف من بعد ويخالف رحمه الله تعالى، بس احفظ النص هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. صيام داود أفضل الصيام، صيام داود أفضل الصيام. ما هو صيام داود؟ صوم يوم وإفطار يوم، صوم يوم وإفطار يوم، لا سيما للشباب وللإخوة الإخوة المغتربين الذين لا يتمكنون من النكاح والزواج وهم في غربة وهم في كربة، يتذكرون وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما بأفضل علاج وهو أفضل صيام، صيام يوم وإفطار يوم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه ها بالصوم، فإنه له وجاء. أي صوم؟ مرة بعد شهرين ثلاثة شهور يصوم يوم واحد، قال: سبحان الله، قوتي ازدادت بالصيام، ما ضعفت، لأنك ما أخذت بالدواء كما يقول صاحب الدواء صلى الله عليه وآله وسلم. فعليه بالصوم، وأفضل الصوم صوم داود، إن قدر الإنسان وما ضعف فعليه بهذا، فإنه يكسر حدة ما يقع من نزعات في النفوس شبابية وغيرها. قلت: بأبي، هكذا ليس في الصحيحين لفظة بأبي، ومع القول بثبوتها والله أعلم بهذا، فمعناه أفديك يا رسول الله بأبي وأمي، فديتك يا رسول الله بأبي وأمي. قلت: بأبي أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أفضل، ولفظ البخاري: لا أفضل من ذلك، ولفظ البخاري في صحيحه: لا أفضل من ذلك، رواه البخاري. قال: وإنما فضل رسول الله، نعم، المحرم، أيوة، المحرم مصافحة النساء للنساء أو مصافحة النساء للرجال. المناسبة يقول الشيخ ياسين قارئنا وفقه الله: هل المصافحة مصافحة الرجال للرجال والنساء للنساء، أو مصافحة الرجال للنساء والنساء للرجال؟ في البيعة عندما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانت النساء، لاحظ للنص هذا، كانت المرأة أو إحداهن تمد يدها كانت المرأة تمد يدها لتصافح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ هذا السلوك، تمد يدها. فما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحي من الحق، لأنه هو الذي قرر هذا، فقال: إن الله لا يستحي من الحق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أصافح النساء، ما في مصافحة من الرجال للنساء ولا من النساء للرجال، بل لقد رهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الترهيب عن أن يمس الرجل امرأة لا تحل له. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخرز من حديد في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. عود يا أخي، عود الناس، خلاص، عود النساء. نعم، عندما تقدم أو تقبل من الحج والعمرة يأتيك النساء والقريبات، كل واحدة منهن تريد أن تتبرك بك يا معتمري الكريم، فتمد تقول: استب على قولهم، لا تمد يدك وتقول: يا أخي أنا أستحي. أو كما اجتهد أحد المجتهدين من المشهورين الفضائيين، قال: ما في شيء، صافح حتى لا تكسر خاطرها وقلبها، ثم بعد ذلك بين لها الحكم. لا لا لا لا، الوسائل كالمقاصد، المصافحة حرام، ما في جبر خواطر، ولكن فيه تصرف أيضا سليم. يعني بعض الناس مثلا عندما تمد: اخرجي من هنا. يا أخي ما يصير كده، يا إما سارت مشرقة وسرت مغربا. لكن خذ هذا المسلك فهو مجرب، ارفع يديك هيئة المستسلم وقل: نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، أكرمكن الله، بارك الله لكنا وتقبل منا ومنكم أجمعين، بارك الله لكنا وتقبل الله منا ومنكم أجمعين. هذه لفظة إشارة، ما أقول لفظة الصم والبكم، ولكنها لفظة عالمية يتعذر الإنسان من شيء لا يريده، لكن في الوقت نفسه يصحبها شيء من الابتسام، ما هو أخرجي من هنا، تريدين أن تصافحي، أنا رجل من أهل العلم، تصافحي. يا أخي أنت تنفرها، قد تخرج بعدين بلا إسلام، نسأل الله السلامة والعافية. لكن افعل هذا الفعل واصنع، لا تصافح، فنبيك صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: إني لا أصافح النساء، وقد قال في الحديث الذي زجر فيه. نعم، بسم الله. قال رحمه الله: وإنما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم الرب في هذا الحديث لسببين: أحدهما أن ابن عمرو رضي الله عنه كان لا يحتمل أكثر من ذلك، بدليل أنه عليه السلام قال له: فإنك إذا فعلت ذلك نفهت نفسك وغارت عيناك. فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه أفضل صومه الغب. قال: والثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإنما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم الغب. إيش صوم الغب؟ صوم يوم وإفطار يوم. إيش صفة هذا الصوم؟ لمن هذا الصوم؟ لداود عليه السلام. إيش حكم هذا الصوم؟ أفضل أنواع الصوم. قال: وإنما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم الغب في هذا الحديث لسببين: أحدهما أن ابن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه، كان لا يحتمل أكثر من ذلك. لاحظ لي هذا الاستنباط، كان ابن عمرو لا يحتمل أكثر من ذلك. الدليل؟ إيش الدليل على أن عبد الله بن عمرو لا يحتمل أكثر من صوم يوم وإفطار يوم؟ أنه عليه السلام قال له: فإنك إذا فعلت ذلك، يعني صمت الدهر، صمت كل يوم، نفهت نفسك، أي تعبت وأرهقت وكلت، نفهت بالنون والفاء والهاء والتاء، أي تعبت وأرهقت وكلت، نفهت نفسك وغارت عيناك. فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أفضل صومه الغب، أن أفضل صومه الغب. لكن هل يفهم من كلام العز بن عبد السلام أن هذا خصيصة لعبد الله بن عمرو؟ الجواب لا، هذا لعبد الله بن عمرو ولغيره، أن من شق على نفسه بصوم أيام دهره نفهت نفسه وغارت عيناه، وقد يوقع نفسه في أمراض وأمور لا تحمد عاقبتها. والله عز وجل قد أمرنا بأن نحافظ على أنفسنا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الدخان يقتل الإنسان، الشمة تقتل الإنسان، التنبول، المحشو، شوف الآن صاروا يتفننون التنبول، صاروا يحشونه بأشياء من أنواع المخدرات تحمل صاحب المتنبل هذا، تحمله على ماذا؟ على أنه ينشط نشيط، القات. قال نحن إذا أكل الإنسان القات جلس يومين ثلاثة أيام في كامل قوة. ولذلك تجد بعض الناس يعني لا منظرا ولا صحة، وقبل ذلك لا شرعا ولا نقلا، وقد تبين أنه من المخدرات والمفترات، فهو حرام. انتبه لهذا. ونعم، اكتب جزاك الله خير، قل اكتب بارك الله لك وفيك وعليك وللحاضرين أجمعين، أن ابن عمرو كان لا يحتمل أكثر من ذلك، بدليل أنه عليه السلام إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: والثاني أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه صوم داود، وذكر أنه لم يؤثر في قوة داود عليه السلام بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وكان لا يفر إذا لاقى. فعلى هذا يكون حديث ابن عمرو رضي الله عنه مخصوصا بأفضل الصوم، وحق كل من ينهك الصوم قواه. فإن الغالب على الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إنما كانوا يسألون عن أفضل الأعمال ليتعاطوه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم منهم ذلك، فيجيب كل واحد منهم على حسب ما فهم منه. ولهذا سأله رجل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لأول وقتها. وسأله آخر: أي الأعمال أفضل؟ فقال: بر الوالدين. وسأله آخر: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الجهاد في سبيل الله. فأجاب كل واحد منهم على ما فهمه من تخصيص سؤاله بأعمال نفسه، فكأنه قال للأول: أفضل أعمالك الصلاة لأول وقتها، وقال للثاني: أفضل أعمالك بر الوالدين، وقال للثالث: أفضل أعمالك الجهاد في سبيل الله. ولولا تنزيل هذه الأحاديث على هذه القاعدة لكانت متناقضة، ومنصب الرسول صلى الله عليه وسلم أجل أن يصدر منه قول متناقض. يقول رحمه الله: وإنما فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوم الغب في هذا الحديث لسببين، أحدهما ذكر، قال: والثاني أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه صوم داود عليه السلام. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. طريق الأنبياء والمرسلين طريق واحد، عقيدتهم عقيدة واحدة، دينهم دين واحد وهو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. لا تنخدع بالشعارات البراقة ولا بدعاوى تجمع الجميع على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتقر من يرفع الصليب وتقول: ما في مشكلة، ارفع صليب، بيع صليب، قد الصليب، اعبد صليب، ها نحن أبناء أرض واحدة. انتبه لهذا، نحن نقول: لا تعتدي على أحد، لا تنتهك حرمة أحد، لا تسفك دم أحد، أهل الذمة دماؤهم مصونة محفوظة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا لم يرح ريح الجنة. أنا ما أدري أولئك المتهورون، أولئك المتنطعون، أولئك المكفرون الذين يذبحون أهل الذمة من الوريد إلى الوريد، ما أدري يعني هل يعون، هل لدينهم يفقهون؟ لا، بل لا يفقهون ولا يعون، ولكنهم متحزبون، تلقوا معلومات عن الإسلام خاصة أخص من الخصوص فقط، بشروح أمراء جهادهم، بشروح أمراء جهادهم، ما خرجوا خارج هذه الدائرة، ولذلك تعثرت بهم سلوكياتهم، سفكوا دماء من سفكوا، والله ليسألن عن كل دم سفكوها. انتبه لأبنائك، أبناؤنا صرنا نخاف عليهم من اثنتين، مو نخاف عليهم من تنكيش الرؤوس وتطيح البناطيل وكشف العورات كأنهم عباد شياطين، نخاف عليهم من هذا الجفاء، ونخاف عليهم إن كانوا أصحاب لحى من التشدد والتنطع. إيش أنا أصلي مع المسلمين؟ هذول المسلمين مشكوك فيهم، ألا إما مشكوك فيهم، رؤساء الدول مشكوك فيهم، إنا لله وإنا إليه، ما بقي أحد سالم إلا أميرهم ها؟ الذي أمروه وعينوه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى لو تكلم الواحد منهم من أولئك الأمراء بكلمة أو خطب خطبة يمكن تخرج 100 لحن لغوي وعشرات الانحرافات المنهجية والانحرافات الفقهية والأصولية، لأنه علم ما في علم، ما هو مشهود لأمراء جهادهم، ما هو مشهود للواحد منهم أنه زاحم بالركب ولا جالس العلماء الكبار، بل مجرد أنه في لحظة من اللحظات استيقظ ضميره: كنت صاحب مخدرات، الآن لابد من إعفاء اللحى وتقصير الثياب، ولا ما شاء الله حط عليها كمان بشت ولا حط عليها عمامة، وراح نظر في المرآة فقال سبحان الله، هذا بعيد عن أن يكون أمير للمؤمنين؟ سبحان الله، الهيئة هذه والهيبة هل هي بعيد على صاحبها أن يكون أميرا من أمراء المؤمنين؟ فيأتيه الأتباع ويتكدسون بين يديه، قالوا شوف الأتباع يؤكد على أني أمير، مو هو بس أمير من أمراء المؤمنين، أنا أمير للجهاد، أمير للجهاد، ويلا اذبح واسلخ، إنا لله وإنا إليه. اللهم اهدنا وإياهم والمسلمين في من هديت، وعافنا وإياهم في من عافيت، وتولنا اللهم، واكفنا شر أنفسنا شرور أنفسنا، واكفنا شرور الآخرين برحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين. قال طيب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغالب على الصحابة أنهم إنما كانوا يسألون عن أفضل الأعمال ليتعاطوهم، هكذا؟ طيب قال أعيد: والثاني أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه صوم داود، وذكر أنه لم يؤثر في قوى داود. إيش هو؟ يتكلم عن صوم يوم داود، صوم يوم ويفطار يوم، بقوله: وكان لا يفر إذا لاقى. فعلى هذا يكون حديث ابن عمرو مخصوصا بأفضل الصوم، يعني هذا الذي دله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم، وحق كل من ينهك أو ينهك الصوم قواه، حقه ألا يصوم كل يوم، بل حقه أن يصوم إما 3 أيام من كل شهر، أو يصوم مع هذا الاثنين والخميس، أو إن كان ولا بد يقوى يصوم صوم داود، يصوم يوما ويفطر يوما. فإن الغالب على الصحابة أنهم إنما كانوا يسألون عن أفضل الأعمال ليتعاطوه، ما هو يسألون بمجرد سؤال، لا، ولا للتعنت، ولكن يسألون عن أفضل الأعمال ليقوموا بها. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم منهم ذلك. إيش كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفهم منهم ذلك؟ يعني عندما كان يأتيه رجل فيقول: يا رسول الله أنا أسأل عن كذا، عن فضل كذا، فيجيبه بجواب، ويأتيه الآخر فيجيبه بجواب، ويأتيه الثالث فيجيبه بجواب، يفهم منهم ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الفهم، انتبه للتسلسل، هذا التسلسل الفهمي والمنهجي. هذا الفهم هل هو بوحي؟ ما يبعد. هذا الفهم هل هو بوحي؟ ما يبعد. أو هذا الفهم بالمعية النبوة والمعية وفراسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لا يبعد هذا، وقد لا يجتمع الأمران. قال فيجيب كل واحد منهم على حسب ما فهم منه. مثال وبالمثال يتضح المقال. سأله رجل أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي والدارقطني والبيهقي، وأصله مخرج في الصحيحين. انتبه للعبارة، هذا الحديث مخرج عند أصحاب هذه الأصول، أصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين. وسأله آخر أي الأعمال أفضل؟ قال بر الوالدين. الآن انتبه، أسألك الآن، أسألك وأختبر ذكاءك، وأنتم إن شاء الله أذكياء. أي الأعمال أفضل؟ قال بر الوالدين. الأول إيش فيه؟ الصلاة لأول وقتها. الثاني يسأل نفس السؤال أي الأعمال أفضل؟ قال بر الوالدين، سبحان الله. الثالث يسأل أي الأعمال أفضل؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، السؤال واحد يا عباد الله، السؤال واحد، أي العمل، أي الأعمال أفضل؟ الأجوبة عديدة. قال فأجاب كل واحد منهم على ما فهمه من تخصيص سؤاله بأعمال نفسه لا مطلقا، أي بعبادة نفسه، بأعمال نفسه أي بعبادة نفسه وليس مطلقا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسأل أي العمل أفضل، قال كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالنسبة لك يا سائلي على ضوء معرفتي بعباداتك واجتهاداتك، أفضل شيء لك بر الوالدين، وأنت أفضل شيء لك الجهاد في سبيل الله، أنت أفضل شيء لك الصلاة في أول وقتها. فالسؤال واحد والأجوبة متعددة، تعددت الأجوبة لتعدد صفات وأحوال السائلين. قال وقال للثاني أفضل أعمالك بر الوالدين، وقال للثالث أفضل أعمالك الجهاد في سبيل الله، وأفضل أعمالك الجهاد في سبيل الله. سيستنبط لنا قاعدة علمية، لكن إلى ذلك الحين أسأل هذا السؤال: ما أحب الصوم إلى الله وما هي صفته؟ وما أحب الصلاة إلى الله وما صفتها؟ بسم الله. ما أحب الصوم إلى الله وما صفته؟ وما أحب الصلاة إلى الله وما صفته؟ وما صفتها؟ ها الذي لم يجب من قبل، نعم يا أخي. أحب الصيام إلى الله صيام داود، صفته صوم يوم وإفطار يوم. معليش، تعرف تجيبني عن هذا السؤال وأعطيك التفسير، ما أعطيك هذا الكتاب. طيب، صوم داود يصوم يوم ويفطر يوم، طيب وأحب الصلاة، صلاة داود، إيش صفة صلاة داود عليه السلام؟ صفة صلاة داود عليه السلام، ها، صفة صلاة داود عليه السلام. أجبت يا شيخ، ما دمت قد أجبت جزاك الله خيرا. نعم، آخر واحد، صفة صلاة داود عليه السلام ينام شطر الليل نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه. وهذا كما هو هدي داود عليه السلام، هو هدي خير الأنام نبينا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. على ماذا تخرج الأجوبة العديدة لمن كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ السؤال واحد، أي العمل أفضل؟ من هذا أي العمل أفضل؟ هذا أي العمل أفضل؟ تتعدد الأجوبة. لماذا تعددت الأجوبة؟ وهذا تفسير، لماذا تعددت الأجوبة وماذا تستفيد من هذا في سلوكك العلمي والتربوي والعملي في واقع حياتك. ها بسم الله، ما حد يجيب إلا بالنظام، إلا بالنظام والاستئذان. بسم الله استئذان، نعم بسم الله أخونا، نعم فضل. على حسب تعدد صفات وأحوال السائلين. النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا السائل أن له والدين وأنه يريد أن يحضه على برهما، فقال يا رسول الله أفضل العمل؟ قال بر الوالدين. جاء رجل والله أعلم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتاج إلى المحافظة على الصلاة، فجاء مرة أخرى فقال يا رسول الله أفضل العمل؟ قال الصلاة على أول وقتها. وهلوم جرى، إيش نستفيد من هذا فيما يتعلق بأحوالنا صفاتنا سلوكياتنا في واقع حياتنا، ربطا بين هذه كلها مع هذا الجواب الذي أجبت عنه مشكورا مأجورا جزاك الله خيرا. نعم لا أصبر اتركه، وإلا مساعد بسم الله جزاك الله خير. يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء التلاميذ بين يديه الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، يريد أن يصلوا لدرجة الكمال فيما يتعلق بالأعمال، في درجة الكمال فيما يتعلق بالأعمال. وهذا فقهه، ها أضف شوي أقول أخلاقيات لا إله إلا الله، كأني بالأخ يقول لا إله إلا الله ليست قول باللسان، لا إله إلا الله ليست أن تعتقد أنه لا رب إلا الله، فإن هذا الاعتقاد كان يعتقده أهل الجاهلية من المشركين، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله، وبهذا بعث الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. طيب قال ولولا تنزيل هذه الآن يدخلنا في قاعدة علمية وأختم بها. قال ولولا تنزيل هذه الأحاديث على هذه القاعدة لكانت متناقضة، ومنصب الرسول صلى الله عليه وسلم أجل أن يصدر منه قول متناقض فيه عبارات مبهمة. قول العز بن عبد السلام ولولا تنزيل هذه الأحاديث على هذه القاعدة، إيش يريد بالقاعدة؟ وهي أن من أسباب تعدد الأحاديث النبوية، من أسبابها تعدد السائلين وتعدد أحوالهم وصفاتهم. قال لكانت متناقضة، هذا إبهام ثاني. إيش هي التي متناقضة؟ يعني أن هذه الأجوبة متناقضة، وحاشا أن يقع التناقض في حديث رسول الله. ليش متناقضة؟ لأن السؤال واحد والأجوبة متعددة. أفضل الأعمال، أفضل الأعمال، بر الوالدين، الصلاة، الجهاد، لكانت متناقضة. ومنصب الرسول صلى الله عليه وسلم أجل أن يصدر منه قول متناقض. يريد النبوة، يريد النبوة، هي نبوة وليست منصبا، وإنما هذا من باب التجوز، هي النبوة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما صح عن رسول الله صلى الله عليه كتاب الله، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد بينه تناقض، بينها تناقض، لأن الله إيش يقول؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انظر إلى الدساتير، انظر إلى القوانين الوضعية، انظر إلى القرارات، انظر إلى المحررات، انظر إلى الكتب الضخمة جدا، حتى إنه يعني من أواخر اللطائف والطرائف جاءوا بكتاب يمكن عرض الكتاب متر ونصف من الصفحات، ومع هذا يمكن في الصفحة الواحدة تجد تناقض وتجد تباين، مع أن واضعيه قد يكونون من عباقرة الدنيا وعباقرة البشر والآدميين، لكنه كتاب ولكنها كتب من عند غير الله العزيز الحميد العليم الخبير الذي يعلم خائنة الأعين، الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه. قال الله تبارك وتعالى للمرة الثانية ولو كان من عند غير الله، أي كتابا وسنة، كتابا وسنة فيما صح عن رسول الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة، ولذلك جزم محمد بن إسحاق بن خزيمة فقال أنا أتحدى، يقول من يأتيني بحديثين ظاهرهما التعارض حتى أجمع له بينهما. فالسنة الثابتة الثابتة، ما يأتي إنسان بضعيف وصحيح ويقول ها في تناقض. وسيمر بنا يعني ما يأشف عيد مع مثال لطيف سابق لأوانه، سيمر بنا ما يأتي الإنسان بحديث صحيح وآخر ضعيف يقول شوف بينهما تناقض. ومن اللطائف في هذا أن أبا بكر بن العربي الفقيه المغربي كان يحدث بحديث صوم يوم عاشوراء وينقل، يقول يروون ويروى أن البهائم والوحوش في يوم عاشوراء تصوم مع الصائمين. قال أبو بكر بن العربي هذا نفسه يقول، قال فجاءني رجل جاهل وأنا أحدث بهذا الحديث فأدنى إلي راحلته ودابته، يعني يريد إيش؟ يريد أن يوهن ويبطل قول أبي بكر بن العربي. فقال له يا شيخ أنت تقول إنه يوم عاشوراء حتى الوحوش والدواب تصوم. قرب دابته وقدم إليها شيئا من الحشيش وشيئا من الطعام فأكلت. قال كيف تقول تصوم وهذه مفطرة؟ فقال هذا من جهله، لأن الصيام أنواع، إني نذرت للرحمن صوما. من البشر، من البشر والآدميين من يصوم عن الطعام، ومنهم من يصوم عن الشراب، ومنهم من يصوم عن الكلام. قال وكذلك في الدواب. لكن الآن أنا أرجع للقاعدة التي انطلقت منها، أثبت العرش ثم انقش. حديث صيام الوحوش والبهائم يوم عاشوراء هل هو ثابت؟ ما يثبت عن رسول الله في صيام الوحوش والبهائم شيئا، ولذلك ما نحتاج أن نفرع وأن نستنبط ما دام الحديث أصلا لا يصح، والله أعلى وأعلم. اختلف علماء بلد، أنا ما أذكر بلدان، ما يهمني بلدان ولا أوطان ولا أشكال ولا ألوان، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. كن مع هذه الحقيقة حتى لا تزل ولا تضل. والله جماعة هم الذين يقررون وهم الذين يوزعون، ما عندنا ما في شيء. كما قال علي بن أبي طالب لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق، ما قال اعرف البلد ولا اعرف الجماعة، اعرف الحق تعرف أهله. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اختلف علماء بلد على الإحرام من مسجد التنعيم، هل هو خاص للنساء لرخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هل هو رخصة خاصة بها أم هو عام إلى يوم القيامة؟ يا أخي عندنا قاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعمر أم المؤمنين وأمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها تطيبا لخاطرها، لأنها ما أدركت عمرة مستقلة. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن أن يخرج بها إلى مسجد التنعيم الذي سمي فيما بعد بمسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هل هذا خاص بها أو هو عام لغيرها إلى يوم القيامة ممن أراد عمرة بعد أداء عمرة من الميقات؟ لأن أداء عمرة من الميقات واجب، الذي يظهر والعلم عند الله أنه عام، لكن هذا العموم يضبط بشيء من ما ورد في السنة، وهو أنه لم يرد اعتمار أو إذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحب الكرام أن يعتمروا كل يوم من رمضان أو ليلة 27، بعضهم يعتمر مرتين بعضهم يعتمر 3 مرات، يعني يضيقون على أنفسهم ويضرون أنفسهم. يا أخي بالكاد عمره، أيضا لا يتقصد الإنسان بعمرة رمضان أن يجعلها ليلة ختم القرآن أو ليلة 27، لأن هذا يضر به وبغيره كما ترون وتشاهدون. الحرم كضيض من المعتمرين ليلة 27، ليش؟ لماذا؟ الأمر واسع، عمرة في رمضان، في رمضان، كل رمضان تعدل حجة معي. يقول ما هو عدد ركعات صلاة التراويح، ولماذا يصر بعض المفتين أنها يجب ألا تتعدى 11 ركعة استدلالا بحديث عائشة. أبدأ أو نبدأ بآخر الله، يقول استدلالا بحديث عائشة، أقول المخرج في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة سئلت عن وتر رسول الله، اترك هذا، قدم معي. جاء رجل كما ورد في الأثر الصحيح إلى عبد الله بن عباس يسأله عن صلاة الوتر، فقال عبد الله بن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قال: ائت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أم المؤمنين تقول رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فكثير من المساجد تطبق هذه السنة، يصلون 11 ركعة، فجزاهم الله خيرا على إحياء هذه السنة. أئمة الحرمين وغيرهم ممن يصلي 20 ركعة يتأول نصوصا فيها شيء من العموم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة. ويتأولون الأثر، وفيه ضعف عن عمر أنه أمر أبي بن كعب أن يقوم للناس 20، لكن أقول الأصح من هذا أنه أمر أبي بن كعب أن يقوم للناس 11 ركعة. وبكل حال الأمر واسع، الأمر واسع، لا يؤدي إلى هجران، ولا يؤدي إلى تخطئة، ولا يؤدي إلى تبديع من باب أولى. نسأل الله القبول للجميع، ونسأل الله أن يجعل الجميع على السنة النبوية المطهرة، وأن يحشرنا في زمرة الحبيب الشفيع صاحب هذا القبر المكرم. اللهم اجعلنا من جلسائه يوم العرض عليك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي الغد إن شاء الله نختم هذا الكتاب، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.